ما لم يسمع النداء. ما حكم من أرضع الطفلة هل تحرم عليه فروع إخوانها أو أولاد خالها أو فروع صاحب الجبل؟ إذا أرضعتها خمس رضعات الحولين صارت بنتا لها وبنتا لزوجها وأختا لأولادهما وصار إخوتها أخوالها وإخوة الزوج أعمام مثل النسب يحرم من الرضاعة يحرم من النسب لكن بشرط أن تكون الرضاعات خمسة أو أكثر في الحولين قبل الفطرة مثل النسب سواء. ما رأيكم في حديث لا تشتم السمكة بالماء ما لها أصل إلا إذا عرف إذا لم يتيسر شراءه أما إذا كان في ماء محصور في بركة ولا شيء ما يضر أما إذا كان في البحر لا يبيع في غرض ما يحصله ولا ما يحصله صلى الله عليه وسلم يقضى في آخر الليل أو إنسان الفجر مو شرط إذا كان شراءه لكي يأذن مو شرط قد يسكت قد يسكت وقد يأذن مو شرط في شرط هذا مو شرط لكن بس يكون هذا من طبع هذا الشيء الذي كان من طبعها يا شيخ يا شيخ بعض الروايات لكن أصح منها ورحمة الله لا عليها العمل الآن لا عن الشذوذ وعن الاختلاف لا جاءت بعض الروايات زيادة وبركاته لكن تركها أولى العمل في الشيء الذي عليه عمل المسلمين الآن هو أولى أسلامكم ورحمة الله كما الحديث جاء بالمسلمين كان إذا سلم قال السلام ورحمة الله السلام ورحمة الله زيادة صحيحة أحسن الله إليك صحيحة جمعا بعض قال سادة زايدة ولكن تركها أولى لأن العمل على خلافها خروجا من الخلاف أفضل أفضل سنة يقول هذا ثم يقول بسم الله الرحمن نعم نعم في الأولى والبعدين هو لازم متأكد في الأولى ومفعل في الثانية فلا بأس لكن في الأولى متأكد.